يقول رحمه الله: ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه في الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وقس الباقي. وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. طيب، إذا فاتت شيء من السنن الراتبة فإنه يسن قضاؤه، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. واللفظ الذي ذكر المؤلف: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره. وثانيا، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية، ومن السنة الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام قضى ركعتي الفجر مع الفجر، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر لما فاتته بسبب انشغاله بالوفد. لكن يشترط لقضاء هذه الفوائد من السنن أن لا يتعمد ذلك، يكون معذورا، أن يكون في تركه معذورا، فإن كان غير معذور فإنه لا يقضي ولو قضى لم ينفعه ذلك. واضح؟ لماذا نقول هذا؟ بناء على القاعدة الشرعية، وهي أن كل عبادة موقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقضى ولو قضيت لم ينفعه ذلك. كل عبادة موقتة ابتداء وانتهاء فإنه يجب أن تفعل في وقتها، فإن أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقضى ولو قضاها لم ينفعه ذلك القضاء. مثاله: لو تعمد ترك في الفرائض، لو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، تعمد أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، ما حكمه القضاء؟ من غير عذر نقول لا ينفعه القضاء، لا يقضي ولو قضى من لم ينفع، لو صلى ألف مرة لم ينفعه. لماذا؟ نقول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه متعد لحدود الله، لأن الله عز وجل وقت الصلوات بمواقيت محددة ابتداء وانتهاء. فهذا الذي صلى، الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، قد تعدى حدود الله عز وجل. وثانيا، أن الوقت متلقى من قبل الشرع، فالعبادة كما أنها تراعى من حيث الكيفية ومن حيث الكمية، أيضا يجب أن تراعى من حيث الزمان ومن حيث المكان. انتبه لهذا القاعدة أو التعليق: العبادة كما أنها تراعى كيفية وكمية، يجب أن تراعى من جهة الكيفية وكمية، يجب أن تراعى أيضا من جهة الزمان ومن جهة المكان، لأن الكل من عند الله. فمن قال مثلا هل يجوز أن يسجد ثلاث مرات؟ لا، لأن نقول السجود الذي ورد مرتين، ولو تعمد بطلت صلاته. هل يجوز أن يعتكف في غير المسجد؟ هل يجوز أن يركع، أن يسجد قبل أن يركع؟ لا، إذن لا يجوز أن يصلي الصلاة بعد وقتها. لكن قد ورد الشرع في جواز فعل الصلاة بعد الوقت إذا كان معذورا، أما سواه لا. وبه نعرف خطر من ما يفعله بعض الناس الآن، تجده يركب الساعة بعد الوقت، عنده الوظيفة الدوام الساعة السابعة، يركب 6:30 سواء صيفا وشتاء، ما حكمه؟ نقول هذا عند بعض العلماء يكفر، والعياذ بالله يكفر، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، ومن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فهو كافر. وقال به علماء محققون، ممن قال بهم وقتنا الشيخ بن باز رحمه الله، يرى أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ولو فريضة واحدة أخرجها عن وقتها من غير عذر فإنه يكفر، لأنه تارك لها، لأن هذا القضاء ينفعه أو لا ينفعه؟ لا ينفعه، وإذا لم ينفعه كان تاركا لها، فيكون والعياذ بالله مرتدا. وهذه المسألة يا أخوان خطيرة جدا الآن، يعني أكثر الناس على هذا، صلى الله عليه، تجد ينام ركب الساعة، الدوام لو قيل له الدوام عندك الساعة 5 فجرا لوضع الساعة 5 فجرا، ولكن الصلاة لا يبالي، لأنه بالنسبة للوظيفة يعاقب إما بخصم من راتبه أو بمثلا إنذار أو ما أشبه ذلك، ولكنه أقول يراعي مسألة الوظيفة ولا يراعي حق الله عز وجل. نسأل الله العافية. وقس الباقي رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. لماذا؟ لتأكدها، لأنها أكد الرواتب. إذا فات الإنسان فروض كثيرة، يعني لو قدر أنه مثلا وقت طويل مثل مضى عليه أسبوع أو عشرة أيام وهو وألزمناه بقضاء هذه الصلوات، مثل لو صلى لغير القبلة، جلس ما في مكان يصلي لغير القبلة من غير اجتهاد ومن غير تحري، تهاون وبدأ يصلي، فتبين أن صلاته إلى غير القبلة، ما الحكم؟ يلزم بالإعادة. طيب لو تبين فيما بعد أن طهارته لكل ما مضى غير صحيحة، وهذه قد تحدث أحيانا، قد يجلس إنسان يعني أسبوع أو ما أشبه ذلك يصلي بطهارة لكن طهارة غير معتبرة، ما مثاله؟ نعم هذا مثال، هذا يعني قد عند بعض العلماء يعفى عنه، يصلي بعد انتهاء المدة. نعم صحيح هذا كثير، يتوضأ من ماء نجس. الآن بعض الخزانات ربما تسقط في حمامة أو عصفور أو فأرة، مع أن الفأرة ما تجي للخزانات لكن على قول آدم، ثم تجد أن طعم الماء تغير، ومعلوم أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فإنه يكون نجسا. وهذا الشرط يعني مثلا الطهارة ليس من الشروط التي يعذر فيها الإنسان بالجهل أو بالنسيان أو ما أشبه ذلك، لأنه شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا بغيره. وهذه تقع، تجد مثل بعض الخزانات ربما يكون مفتوحا، أو مثلا من الخزانات التي يعني غير المسقفة، هذه تسقط فيها حمامة أو يسقط فيها طائر ويتغير الطعم، تغير الطعم ويتوضأ ولا يدري هذا، يظن يقول هذا يمكن وسخ ما أشبه ذلك ولن أستعمله للشرب، فيتبين فيما بعد أن تغيره بسبب هذه الميتة، وحينئذ يجب إيش؟ تجب القضاء، يلزم بالقضاء. طيب هذا الذي يقضي إذا كان من عادته مثلا يصلي السنة الرواتب، نقول إذا كثرت يتركها، يتركها لماذا؟ للمشقة، للمشقة، لأن لو ألزمناه بقضاء السنة الراتبة ربما يتكاسل عن قضاء الفرائض، قضاء الفرائض إذا علم مثلا صلاة الظهر سوف يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها مع الفريضة، والمغرب كذلك والعشاء كذلك، ربما يصيبه الكسل. لكن إذا قلنا له إن السنن تترك في هذا الحال كان ذلك أنشط بالنسبة للقضاء، وكان أيضا أسرع بالنسبة للقضاء، لأنه إذا كانت كثيرة سوف يتمادى ويؤخر. إلا سنة الفجر، لماذا؟ نقول لأنها آكد السنن الراتبة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها. قال ووقت، ثم شرع المؤلف في ذكر وقت السنن القبلية والبعدية، فقال ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. هذا ضابط في زمن السنن الراتبة، متى تفعل السنن الراتبة القبلية والبعدية؟ نقول القبلية من دخول الوقت، من دخول الوقت، علم من قبل من دخول الوقت أنه لا عبرة بأذان المؤذن، المعتبر إيش؟ دخول الوقت. ولذلك ينبغي لنا في مسألة التعبير عندما نعبر بالوقت أن نعلق الحكم بالوقت لا بأذان المؤذن، فنقول يصلي، ما نقول إذا أذن المؤذن، نقول يصلي إذا دخل الوقت، لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر وقد لا يؤذن، أليس كذلك؟ إذن نقول والأحكام الشرعية هل هي معلقة بالأذان أو معلقة بالوقت؟ نقول بالوقت. إذن ينبغي لنا أننا إذا أردنا أن نعبر في المسائل الشرعية أن نعلق الأحكام بالوقت، فنقول مثلا يمسك الصائم عند طلوع الفجر، لا نقول عند أذان المؤذن، ويفطر عند غروب الشمس لا عند أذان المؤذن. فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر ومع غروب الشمس فالحمد لله وافق فعله التوقيت الشرعي، وإلا فقد علقنا الحكم على طلوع الفجر. طيب ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. وعليه فلو صلى الظهر مثلا وفرغ من الصلاة بقي على العصر نحو 3 ساعات، نقول صلي السنة الراتبة في أي وقت الساعات متى شئت، لأن الوقت كله وقت، لأن الوقت كله وقت للظهر لسنة الظهر. يقول رحمه الله: فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، سنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، بعدهما قضاء يعني تفعل بعدهما قضاء، لأن القضاء ما فعل خارج الوقت، لأن العبادة توصف بثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل خارج الوقت ولو كان معذورا. ولو كان معذورا، فمثلا الإنسان نام عن صلاة الفجر وصلىها بعد الوقت، فعله هنا وش يوصف؟ قضاء. قضاء، وإن كان معذور وتقبل الصلاة وهو كمن صلى في الوقت إذا كان معذورا، لكن مع ذلك توصف هذه العبادة بها شيء بأنها قضاء. والمسألة مسألة يعني اصطلاحية، مسألة اصطلاح أو اصطلاح، كون هذا يوصف بالقضاء وهذا يوصف بالإعادة وهذا يوصف بالأداء، لأن الذي صلى بعد الوقت معذورا صلاة عبادته صحيحة ومقبولة ولا لا؟ مقبولة. لكن هكذا اصطلح الأصوليون على أن ما فعل في الوقت أولا يسمى أداء، وما فعل في الوقت ثانيا يسمى إعادة، وما فعل بعد الوقت يسمى قضاء، يسمى قضاء. فمثلا لو صليت الظهر ثم ذهبت إلى مسجد آخر ووجدتهم يصلون وصليت معهم سمى إعادة. طيب، لو صليت الظهر ثم تبين لك أن صلاتك على غير طهارة وقلنا توضأ وصلي، ماذا تقول؟ أداء أو إعادة؟ أداء. ليش في الوقت صلى الظهر، لما صلى الظهر خرج الجماعة من السجن تذكرت توضيت فانعقد فيها. سؤال: هل صلاته الأولى منعقدة؟ لا، لم تنعقد. إذن وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، بخلاف الصلاة المنعقدة لكن فقد فيها شر ومع ذلك تصح. إذا قدر أنه صلى لغير القبلة من غير اجتهاد، تقول تكون مو صلى لغير القبلة، صلى مثلا قبل الوقت، أو ما تصح مثلا أي خارج الوقت، صلى لغير القبلة وأمر بالإعادة، وأمر بالإعادة، ماذا تكون صلاته؟ إعادة. نعم، لكن مثل لأن صلاته الأولى منعقدة بناء على اجتهاده، والقبلة يعذر فيها. المهم أن هذا الاصطلاح. طيب، يقول: سنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، بعدهما يعني بعد الفجر وبعد الظهر. فعليه إذا فاتتك سنة الفجر فإنك تصليها بعد صلاة الفجر، ولك أن تؤخرها إلى طلوع الشمس وزوال النهي. طيب، فاتتك سنة الظهر القبلية، فاتتك سنة الظهر القبلية وصليت، مثل أتيت والجماعة يصلون فصليت الظهر معهم، انتهت الصلاة، أردت أن تصلي السنة، هل تصلي البعدية ثم القبلية أو تصلي القبلية ثم البعدية؟ ماذا نفهم من كلام المؤلف؟ الأولة بعدهما قضاء. الآن صلى الظهر وهو لم يصلي 4 قبل الظهر، هل يصليها بعد الظهر مباشرة ثم يصلي البعدية، أو يصلي البعدية أولا ثم يصلي القبلية؟ المؤلف يرى أنها يصلي القبلية أولا، يصلي القبلية أولا ثم يصلي البعدية. قالوا: لماذا؟ قالوا: مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب، واضح؟ لأن هذا هو الأصل، أن الأصل أنك تصلي الأولى ثم الثانية. وقال بعض العلماء إنه يصلي القبلية، يصلي البعدية ثم القبلية، يصلي القبلية لا يصلي البعدية ثم القبلية، فعليه يصلي إذا فتته صلى سنة الظهر البعدية ركعتين ثم يصلي أربعا. واحتجوا بحديث عن عائشة رضي الله عنه رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فتته الأربع قبل الظهر قضاهما بعد الركعتين بعدهما، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. وعلّلوا ذلك لئلا تكون الصلاتان كلاهما قضى، كلاهما قضى، لأن الصلاة، لأن السنة البعدية الأصل أنها تلي الصلاة تكون بعدها مباشرة، فأنت إذا صليت الأربع فمعنى ذلك أنك جعلت بين الفريضة والركعتين جعلت بينهما فاصلا، مفهوم هذا؟ يقول الأصل أن الركعتين اللتين بعد الظهر أنها تكون موالية للظهر، فإذا صليت بعد الظهر أربعا لم تكن الركعتين، لم تكن الركعتان واليتين لا شيء لصلاة الظهر، لكن الأول أصح، وهو أنها أنه يصلي الأربع أولا ثم يصلي الركعتين مراعاة لا شيء ترتيب، هذا هو الأصل. والأمر واسع، الحمد لله الأمر واسع في هذا، إن صلى هذا أو صلى هذا فالأمر واسع، لكن كما سبق مراعاة الترتيب أولى. قال رحمه الله: والسنن غير الرواتب 20 ركعة، 20 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل الصلاة، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، غير السنن الرواتب. قال: جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. لما سبق ذكر المؤلف هي السنن الراتبة التي يتأكد على الإنسان أن يحافظ عليها باستمرار. هناك سنن مؤكدة لكنها ليست راتبة، وهناك سنن داخلة في عموم النفل المطلق. وقد تقدم لنا أن كل صلاة فلها قبلها سنة، كل صلاة فقبلها سنة، لكن منها ما هو راتب، ومنها ما هو مؤكد دون الراتب، ومنها ما هو نفل مطلق. فالراتب الصلاة التي قبلها سنة راتبة الفجر والظهر، والتي قبلها سنة مؤكدة غير راتبة المغرب، والتي قبلها سنة داخلة في عموم بين كل أذانين صلاة العصر إن صح الحديث، والعشاء. والعشاء يقول رحمه الله: 4 قبل الظهر. وسبق لنا أن الأربع هذه هي من غير الرواتب ولا من الرواتب؟ من الرواتب. طيب، و4 بعدها، يعني أن يزيد ركعتين على الركعتين، هذا ورد أيضا لكنه لا على سبيل الراتبة. و4 قبل العصر، في حديث رحمه الله امرأ صلى 4 قبل العصر، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه صحة وضعفا، من العلماء من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعف، لكن عند أكثر العلماء في مسألة فضائل الأعمال يقول لا يشترط فيها الصحة، فيعملون بها ولو كانت ضعيفة ما لم يكن الضعف شديدا، ويقولون إن هذا إن كان هذا الفضل وارد فالحمد لله، وإلا فإنه لا يضر، لا يضر. طيب، لكن مع ذلك السنة التي قبل العصر 4 لا يداوم عليها، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة في مسألة المداومة، يقال مسألة السنن الراتبة وغيرها، يقال لا يداوم على السنن غير الراتبة لأجل أن لا يلحقها بالراتبة، لأنه إذا داوم عليها لم يكن ثم فرق، ثم تفرق بين السنة الراتبة وبين السنة غير الراتبة. قال: و4 بعد المغرب. طيب، و4 بعد العشاء غير السنة الراتبة. قال: جمع يحافظ عليها، وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. الركعتان بعد أذان المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، ثبتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، اجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة. القولية حيث قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذه سنة إقرارية حيث كانوا يبتدرون السواري ويبدون الصلاة. وثبتت أيضا الصلاة قبل المغرب من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله، وحينئذ اجتمع في هذه الصلاة ثلاث سنن: قولية وفعلية وإقرارية. طيب المؤلف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا، لماذا قال تباح؟ لا بس لماذا قال تباح؟ معنى سنة. ذكرنا لكم فيما سبق أن التعبير بالإباحة لا ينافي عندنا وجوب، لا ينافي المشروعية، لأنه قد يعبر بالإباحة في مقابل المنع، وإلا قد تكون سنة. فقول تباح، نقول هنا المؤلف قد لا نعم ظاهر كلامه أنها مباحة، يعني وأن تركها وفعلها على حد سواء، أن فعلها وتركها على حد سواء، لكن قد يقال إن هذا لا يمنع أن تكون سنة، لأنه قال ذلك في مقابل من قال، لأن بعض العلماء قال بمنعها، قال إنها لا تشرع. وأيضا قد يستدل لقول المؤلف تباح بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة لمن شاء، وهذا يدل على أن الفعل والترك على حد سواء. نعم، لكن الصواب أنها سنة، أنها سنة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.